بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة مختصر الأخضري: ويكره الالتفات إلى آخره. هنا يذكر مكروهات الصلاة، يذكر مكروهات الصلاة. الأصل في المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أن ينهى عنه الشارع نهيا من غير جزم، يرد في أمر يرد تركه واجتنابه من غير جزم. وأحيانا قد يكون هذا المكروه استفيد من مجموع الأدلة، كونه يخالف أصل هذه العبادة، أو أنه على خلاف السنة. وإن كان ما يخالف السنة في المذهب يسمونه خلاف الأولى، يسمونه خلاف الأولى. فالسنة التي سبق ذكرها إذا فعل ما يخالفها يقال فعل خلاف الأولى، وقد يسمى مكروها. وأما المكروه فما جاء النهي عنه من غير جسم. نعم. قال: ويكره الالتفات في الصلاة، يعني أصل الصلاة أن يقبل فيها العبد على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يلتفت، فإذا التفت أو قال فإن الله قبل وجهي فلا يلتفت، فإذا التفت قال الله: أإلى خير مني، أو كما جاء في لفظ الحديث. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان. ولأن الله جل وعلا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا صليت تتجه إلى شطر. ولأنه جاء في السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه ويرمي ببصره إلى موضع سجوده، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال أو قال أنه كانوا يتكلمون وينظرون في السماء، فلما نزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نهوا عن رفع الأبصار إلى السماء. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه أو قال بصره إلى السماء أن يحول الله وجهه، أو قال في رواية صورته صورة حمار. هذه كلها تدل على أن الإنسان يقبل ولا يلتفت يمنة ويسرى، هذا يدل على أن هذا الالتفات مكروه. ثم إن الواجب أن يقبل بجسمه وقلبه إلى الله وبجسمه إلى القبلة، فالتفاته هذا مما يكره. ويكره الالتفات في الصلاة، فإذا التفت برأسه، إذا التفت ببدنه كذلك بأن يحول رجليه عن مكانه، فهذا يكره، إلا إذا تحول عن القبلة فذلك يعد مما يبطل الصلاة. وتغميض العينين هذا يكره عند الجمهور، عند جمهور العلماء أن يصلي وهو مغمض العين، قالوا لأن هذا يذهب عنه ضبط الصلاة ويذهب عنه أيضا الخشوع في الصلاة، ولأنه لا يقع منه الاستقبال بجسمه كله، فلم يستقبل القبلة ببصره بل هو مغمض العين. وأما دعوى تحقيق الخشوع بتغميض العينين هذا يعد من البدع، أو تعمد الصلاة في ظلمة تحقيقا للخشوع، هذا القصد، يعد من البدع. فإن قال قائل: وكيف تفعلون بحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، تتمة الحديث: ولم يكن يومئذ قد اتخذت المصابيح، لم تكن في البيوت المصابيح. أما أن يتعمد الإنسان هذا لا يصح. قال: والبسملة والتعوذ في الفريضة. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمونه المصدر المنحوت، عندنا علم يسمى علم الصرف، وهو حقيقته قواعد تتعلق بمعرفة وسط أحكام أوائل ووسط الكلمة، والنحو يتعلق بمعرفة أحكام آخر الكلمة، حال آخر الكلمة، وقد يكون حال آخر الكلمة داخل في الصرف أيضا، لكن الصرف يتعلق بأول ووسط الكلمة. فعندنا فيما يسمى بالمصدر المنحوت، وهو الذي يجمع لك جملة. وهل هو سماعي كالبسملة والحمدلة والحوقلة، أم أنه قياسي يلحق به جمع كلمات في كلمة واحدة؟ قيل هذا. فالبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. التعوذ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثله الاستفتاح، دعاء الاستفتاح كما ذكرنا يوم أمس. هذا المشهور في المذهب أنه يكره في الفرض، وقيل في النفل كذلك، وقيل جائز في النفل، وقيل مندوب، بل حتى بعضهم قال بوجوبه من المالكية. لماذا قال؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكت عائشة صلاته، فقالت: كان يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالصلاة يفتتحها بالتكبير، والقراءة الحمد لله. إذن لم يذكر دعاء الاستفتاح، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكرتها عائشة. إذن فالسنة أن تبدأ بماذا؟ ببسم الله. هل جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا بسم الله، لا تقرأوا أعوذ بالله، لا تقرأوا دعاء الاستفتاح؟ جاء؟ ما جاء. فالحديث يدل على السنة أن القراءة تبدأ بالحمد لله، فإذا استفتحت وتعوذت وبسملت كان هذا خلاف حديث عائشة، فسميناه خلاف الأولى، ويسمى أيضا عند المالكية مكروها. فهذا في المشهور من المذهب كراهة التعوذ والبسملة والاستفتاح في الفريضة. قال: ويجوزان في النافلة. ويجوزان في النافلة، يجوز أن يبسمل وأن يتعوذ، وكذا قيل أيضا في الاستفتاح. نعم. قالوا: الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: هذا الآية يترجمها الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة كان يفتتح بالحمد لله، واضح. وهذا خلاف بين الفقهاء، والظاهر الله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم، وهو ماذا؟ أن يتعوذ وأن يبسمل في كل ركعة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وبسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وإذا قرأ السورة بعد الفاتحة، فإذا كان يبتدئ بأول السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان يبدأ بوسط السورة يقرأ ماذا؟ يعني يستحب له أن يأتي بالبسملة أيضا، يستحب أن يأتي بالبسملة. طيب، وإذا بدأ سورة التوبة لا ليس فيها بسملة، ليس فيها بسملة. وإذا بدأ في وسط سورة التوبة هل يبسمل؟ هل في أول البراءة لا يبسمل؟ طيب، وفي وسطها هذه هي. قالوا إذا سئلت قل قولاً وتسلم. أي نعم، خلاف في وسط البراءة، قيل يبسمل وقيل لا يبسمل. ومهما قرأت أو وصلت براءة لتنزيلها بالسيف فلست بمسملة. وخير بين الأجزاء بين الأجزاء من تلا، أي في وسطها، كما قال الشاطبي، كما قال الشاطبي في منظومته الشاطبية، في منظومته الشاطبية إيش قال؟ الاستعاذة، ها أيوة أي نعم. قال ومهما تصلها أو بدأت براءة التوبة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير مهنتنا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدار فيها فتثقلها. فإذن قال وفي الأجزاء خير من تلا، شراح الشاطبي اختلفوا، قالوا المقصود براءة داخلة ولا لا؟ فقيل ليس داخلة وقيل داخلة. الحاصل طيب، قال والظاهر أن السنة تأتي بالاستفتاح والتعوذ والبسملة. والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه. الوقوف على رجل واحدة ما معنى؟ مش ترفد رجلك. الوقوف على رجل واحدة إيش معنى؟ مش ترفد رجلك، لا، وإنما تعتمد على رجل واحدة كأن الأخرى غير موجودة. واضح؟ الاعتماد على رجل واحدة يسمونه الصفن، ويكره في بعض كتب المالكية ويكره الصفن أن تعتمد على رجل واحدة. إلا أن يطول القيام، جائز من غير كراهة يطال القيام. قال واقتران رجليه، اقتران الرجلين يلصقهما، أن يلصقهما هكذا، يسمى هذا يسمونه الصفد في بعض الكتب المالكية، ويكره الصفد وهو ضم الرجلين بحيث يعتمد عليهما كليهما. قال وجعل درهم أو غيره في فمه، هذا أيضا يكره. لماذا؟ لأنه يشوش عليه القراءة، فكل شيء يشوش عليك القراءة أو الصلاة مما يكره. يضع درهم في فمه، أو يمسك شيء بفمه، أو أكل بفمه، لا يمضغ ولا يبلع لكن يخليه في فمه، يشوش عليه فلا يقرأ القراءة الصحيحة والسليمة، هذا مما يشوش عليه. وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، الجيب أو الكم، الجيب مقصود هذا في الصدر، أو في كمه ويمسكه، ها، بحيث أنه إذا ركع أو مسكه ما يقدرش يحط يده على ركبته، راح يفوت سنن، أو إذا سجد. واضح؟ قال لك إذا كان شيء ثمين ويخاف أن ينهب له أو يسرق فلا بأس أن يضمه في إبطه أو في جنبه أو في جيبه، لا بأس بذلك. وإلا فيكره ما يشوش عليه في جيبه وكمه أو على ظهره. قال والتفكر في أمور الدنيا، لأن الإنسان يقبل على الله بقلبه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث النفس هذا يقول العلماء على قسمين، حديث يهجم عليك وحديث أنت تبتأه. فالذي يهجم عليك هو على قسمين، يهجم ويذهب وتطرده فهذا أنت في جهاد فيه، ويهجم فتسترسل معه فهجومه عليك هذا مما يلبس به الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر الحديث. لكن استرسالك معه هذا الذي ينقص من الصلاة. والنوع الثاني وهو الحديث الذي أنت تهجم عليه، أنت تبدأ وتنشغل به، فهذا إذا طردته لا إشكال، أما إذا واصلت فيه فينقص الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وليس له منها إلا نصفها، ليس له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. فالصلاة لا بد فيها من الإقبال عليها، الإقبال عليها، ويحذر من حديث النفس والشيطان يلبس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات، حتى إذا ثوب أزبر. فإذا أقيمت الصلاة ودخل في الصلاة جاءه الشيطان وقال: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. نعم، الحديث: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. بدأ بالعشر: التسع، الثمن، السبع، السدس، الخمس، الربع، الثلث، ونصفها. نعم. طيب، فإذا الإنسان لابد أن يخشع في صلاته. ما السبيل؟ السبيل إلى ذلك إكثار ذكر الله جل وعلا ودعاء الله تعالى، وتحضير النية أول الصلاة، والتفكر في أفعال الصلاة وفي ما يقرأ. الله أكبر من كل شيء، فلا يحضرك في صلاتك شيء ما دام الله أكبر. وتبدأ تقرأ الفاتحة، والفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة، أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف. الصلاة بينك وبين الله نصفين، نصف لله ونصف لك، نصف حمد ودعاء وثناء، ونصف دعوة ودعاء. والفاتحة أليست هي أم الكتاب؟ لماذا أم الكتاب؟ لأنها تضمنت ما في الكتاب، فما في الكتاب يجتمع لك وين؟ في الفاتحة. وما في الكتاب في الفاتحة وين يجتمع؟ إياك نعبد إياك نستعين. ولهذا ألف ابن القيم كتاب مدارج السالكين، أو منازل، أصل الكتاب منازل السائلين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرح ابن القيم في مدارج السالكين. أصل الكتاب منازل السائلين لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي أو غيره أو نحو هذا، شرحه ابن القيم. فالفاتحة تجتمع إياك نعبد وإياك نستعين، فتتذكر في هذا. قلنا إذن الفاتحة أم الكتاب، إذن القرآن كله يرجع إليها. فإذا قرأت شيئا من القرآن اعرف أنه يرجع إلى الفاتحة، فما قرأته انظر إذا ما يرجع. قرأنا مثلا في العشاء وسط سورة إبراهيم وآخرة: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا في ماذا؟ في ذكر صفات الله وأفعاله التي توجد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وما ذلك على الله، وبرزوا لله جميعا مالك يوم الدين، الذي يملك يوم الدين، وهكذا. ما تقرأه اعرف أنه يرجع إلى بعض ما تضمنته الفاتحة مما يعينك على الخشوع في صلاتك. قال: والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله من الخشوع في الصلاة. كل ما يشغلك فهذا مما يكره، كل ما يشغل فهذا مما يكره. نعم، مما يكره. الذي يشغلك قد يشغلك عن فعل فضائل الصلاة أو سنن الصلاة أو الفرائض، فالذي يشغلك عن الفرائض اللي هي الأركان بحيث لا تأتي على التمام قد تبطل الصلاة. أما ما يشغل عن السنن والفضائل أو عن السنن فهذا مما يكره. أو عن الفضائل أيضا قد يكره وقد لا يكره. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.